بسم الله الرحمن الرحيم. وأي عمل لم يبدأ بسم الله فهو عمل أبتر أجزم أقطع أو عمل ناقص، فنعوذ بالله من نقص في العمل. وعلينا أن نسعى ونجتهد مع وضع في الاعتبار أن الكمال المطلق لله وحده المتفرد بنعمه على خلقه، وهذا لا يمنع أن نأخذ بالأسباب إلى أن يقف المسبب وهو الله سبحانه وتعالى في تعطل الأسباب، فعلينا أن نصبر. أما قبل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، ما زال الحديث موصولا في مادة المنظمات الدولية أو التنظيم الدولي المعاصر مع المحاضرة السادسة. بعون الله وتوفيقه إن شاء الله سوف نتحدث عن الباب الثالث المتعلق بالمنظمات المتخصصة أو الوكالات المتخصصة. وقد نوهنا قبل انقطاع المحاضرات عندما تكلمنا عن النظرية العامة للمنظمات الدولية من حيث التخصص، وفرقنا بين المنظمات العامة والمنظمات المتخصصة. والتكرار كما تعلمنا يعلم الاستقرار، بمعنى وضحنا الفرق بين المنظمة العامة والمنظمة المتخصص، وذكرنا أن الأمر بسيط جدا، وقلنا لكم بكل بساطة أن المنظمات المتخصصة في أغلب الأحيان من اسمها يعرف تخصصها. مثلا منظمة العمل عامة أم متخصصة؟ منظمة العمل اسمها يحمل العمل، إذن فهي متخصصة. منظمة الصحة متعلقة بالصحة، إذن متخصصة. منظمة التجارة متعلقة بالتجارة، إذن متخصصة. صندوق النقد الدولي المتعلق بالإقراض الدولي والتسليف الدولي، إذا متخصص في الإقراض، يبقى إذا منظمة متخصصة. لكن عندما نقول الأمم المتحدة عامة أم متخصصة؟ لا عامة. جامعة الدول العربية منظمة عامة أم متخصصة؟ لا عامة. منظمة الاتحاد الأفريقي عامة أم متخصصة؟ لا عامة في كل المجالات. إن شاء الله بعون الله وتوفيقه نتكلم عن العلاقة التي تربط الأمم المتحدة بالوكالات المتخصصة، لكن ننبه أن المنظمات الدولية المتخصصة هي منظمات دولية تتمتع بكينونة الشخصية الاعتبارية، أو تتمتع بالشخصية القانونية، أو تتمتع بالشخصية المعنوية طبقا للميثاق المنشئ لهذه المنظمة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما علاقة الوكالات المتخصصة أو المنظمات المتخصصة بالأمم المتحدة؟ هل هي علاقة تبعية أم علاقة تنسيقية؟ بعيدا عن الجدل، نقول أن الذي يربط العلاقة بين المنظمات المتخصصة والأمم المتحدة، المنظمات المتخصصة ليست تابعة للأمم المتحدة، إنما العلاقة التي تربطها علاقة تنسيقية حسب المجال المتخصص بها أو المتخصصة فيه تلك المنظمة. طيب، من الذي يربط الأمم المتحدة؟ من الوسيط بين تلك المنظمات وبين الأمم المتحدة؟ المجلس الاقتصادي. المجلس الاقتصادي هو الموكول له بالعلاقة التنسيقية بين الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة. يعني أهم ملامح هذه العلاقة، للمجلس الاقتصادي والاجتماع أن يقدم توصياته إلى الوكالات المتخصصة في أي مسألة من المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم إلى آخره. وللمجلس الاقتصادي وفقا للمادة 63 من ميثاق الأمم المتحدة أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطريقة التشاور، الوكالات المتخصصة هي المنظمات المتخصصة، كما يقوم المجلس باتخاذ الخطوات المناسبة للحصول على تقارير في كل منظمة في مجال تخصصها. إذن المجلس الاقتصادي يعمل على اشتراك مندوب الوكالات في المداولات والاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت. مهمة جدا هذه النقطة. إذا للمجلس الاقتصادي لكل منظمة لها مندوب في المجلس، لكن هذا المندوب ليس له حق التصويت. لماذا؟ لأن الذين لهم حق التصويت في المجلس الاقتصادي 54 دولة عضو، لكن لهم الحق في حضور المناقشات والمداولات. لمجلس الأمن أن يستعين بالوكالات المتخصصة لتنفيذ قرارات، وخاصة المنظمات المتعلقة بالسلم والأمن كما تحدثنا عن حلف الناتو. تنظر الجمعية العامة في أي ترتيبات مالية متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة، وتصدق عليها الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات، يعني بالنسبة لترتيبات الميزانية المالية، وخاصة في المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وكل ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. وفي الآخر يعني نعطي بعض الأمثلة للمنظمات المتخصصة: منظمة العمل الدولية، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، منظمة الصحة العالمية، منظمة الطيران، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، صندوق النقد الدولي، اتحاد البريد العالمي، الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، منظمة الأرصاد الجوية العالمية، والمنظمة البحرية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. إذن كل ما ذكرناه من خلال الاسم الذي تحمله تلك المنظمة نعرف تخصصها. لكن المجال لدراسة كل المنظمات مجال صعب، لكن اخترنا كل سنة بنغير، بنختار بعض المنظمات خلال الأعوام نستطيع أن ندرس كل المنظمات المتخصصة، لأن دراستها بمفهوم شامل لا يسعفنا الساعات الدراسية المقررة لكم لدراسة كل المنظمات في أصقاع الأرض أو في المعمورة. لكن اخترنا منظمات ذات أهمية، منها منظمة التجارة الدولية اللي هي الوجه الجديد للاستعمار الإمبريالي الغرب ووضع حاليا، صندوق النقد الدولي، صندوق برضو ده نوع من الاستعمار والإقراض والفوائد، نوع من الإمبريالية الغربية، منظمة العمل الدولية، منظمة الصحة، والآن كلنا نتحدث عن منظمة الصحة العالمية وكيف بتدرس الآن إلى جمع تبرعات لمحاربة كورونا فيروس أو كوفيد-19. أخيراً منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية، وهناخد برضو في حاجة كده منظمة مجلس التعاون الخليجي. طيب إذا فهمنا في هذه المحاضرة موضوع مهم جدا، الفرق بين المنظمات العامة من حيث التخصص والمنظمات المتخصصة، وعلمنا وعرفنا وذكرنا معلومة هامة بسيطة جدا يفهمها القاصي والداني ويفهمها غزير الفهم وعزيز الفهم، أن المنظمات المتخصصة في أغلب الأحيان من اسمها نعرف تخصصها. إن شاء الله هندرس منظمة نبتدأ البداية بالمنظمات المتخصصة، مهمة جدا منظمة التجارة الدولية. وتكلمنا نحن عندما تحدثنا عن حلف شمال الناتو كمنظمة متخصصة في المجال العسكري، هذه النقطة مهمة جدا مهمة. منظمة الناتو منظمة متعلقة بحفظ السلام ومتخصصة في المجال العسكري، يبقى إذن وكالة منظمة عسكرية أو ناجمة عن حلف عسكري. لكن النهارده هنتكلم يعني في إطار مختصر عن منظمة التجارة العالمية، لأن أنا دائما بسميها الوجه الجديد للاستعمار الإمبريالي الغربي لنهب مقدرات الشعوب. طبعا أعزائي الطلاب، نعلم جيدا أن العامل الاقتصادي شكل عاملا أساسيا وجوهريا وأقنوما في أساسا لقيام الحروب من وقت أن كانت القبائل تغار على بعضها البعض وتغير على بعضها البعض للنزاع من أجل الكلى والماء من أجل الجانب الاقتصادي. ومن أجل ذلك نجد ربنا سبحانه وتعالى قال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن الجانب الاقتصادي مهم جدا في مسألة الأمن. مع انطلاق آخر رصاصة بعد انتهاء أتون الحرب العالمية، أي الموقد الكبير لهذه الحرب والخسائر البشرية الذي دمر العالم وكادت أن تقوم قيامته، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بالمفهوم الاقتصادي أن الدول الإمبريالية بعدما استعمرت وفشلت استعمارها سنوات عديدة ونهبت ما استطاعت أن تنهب من مقدرات الشعوب، وأصبح بعد تحرر أغلب الدول في الحقبة الاستعمارية من العبودية والانجماد تحت التوسع الإمبريالي الغربي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تريد الدول أن تستعمر الدول؟ الإجابة بسيطة: لنهب مقدراتها وثرواتها. طيب، فلجأت هذه الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ومن والاها إلى نهب مقدرات الشعوب بطريقة أخرى سلسة، لا فيها حرب ولا فيها خسائر، إنما عن طريق ما يسمى منظمة التجارة الدولية. بعدما انتهت الحرب العالمية الثانية دخل العالم زي ما قلنا في مسألة ركود اقتصادي، نتيجة أن كل المؤن الاقتصادية لم تتجه إلى المصانع، إنما كل المصانع لم تتجه للاقتصاد، إنما اتجهت إلى العالة إلى تصنيع الآلة العسكرية من أجل كسب الحرب. لكن بعد انتهاء الحرب كان لابد من التفكير، لما هنتكلم عن صندوق النقد الدولي، كان من لابد من التفكير في وضع نظام اقتصادي عالمي من أجل الأمن. وعلمنا أن بعد الحرب العالمية وفي مشارف ما نحن في الألفية الثالثة، بداية هذه الألفية بدأ العالم يدخل فيما يسمى العولمة أو القرية الصغيرة، ومن ثم بدأ التفكير في نظام تجارة دولية أو نظام اقتصادي دولي. نظرا لماذا؟ لأن التجارة هي تعد قاطرة الاقتصاد العالمي، فكان التفكير في تحرير التجارة. مهمة جدا كلمة تحرير التجارة، لأن هنواجه مشكلة، وخاصة نحن دول العالم الثالث، أن الدول التي ليس بها اقتصاد قويا ولا لديها بنية تحتية تستطيع أن تجابه التصنيع الغربي بأسعاره المرتفعة، إذن هذه الدول ستسقط في الإفلاس. ورأينا هناك دول أفلست، منها اليونان وكادت البرازيل والأرجنتين، لأنها ليس لديها قمة في التصنيع، وبالتالي سقطت من أول مسألة أو من أول مسائل في التجارة الدولية. ومن ثم الدول الإمبريالية الاستعمارية فكرت في إنشاء منظمة التجارة الدولية في الواقع من النصف الثاني من النصف الأخير من القرن العشرين، وحصريا في يناير 1995. مهم جدا هذا التاريخ، أن التفكير ولد عمليا في إنشاء منظمة تقوم على التجارة الدولية أو ما يسمى بتحرير التجارة في يناير في النصف الأخير من القرن العشرين، في يناير 1995. وبدأت باتفاقية تسمى اتفاقية التعريفة الجمركية. لكن في نقطة مهمة لابد أن ننوه عليها، أن مبدأ حرية التجارة والعولمة، كثير من الناس يعني يتحدث على العولمة وكأن العولمة يعني شيء جديد. العولمة هي موجودة من قدم الزمن، نظرا لأنه قبل أن يوضع سياج الحدود والتقسيم الاستعماري، وكل دولة تتقوقع على نفسها وتضع لها سياجا من الحدود من الدول الأخرى. لكن قبل السيادة، ما يظهر مبدأ السيادة الوطنية، كانت أغلب الدول مفتوحة الحدود. وشفنا نحن لما ذكر القرآن العظيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، كانت القريش تتواجر في الشام وتتواجر في الجنوب وفي رحلتي الشتاء والصيف. بمعنى أن العولمة موجودة من قديم الأذل، لكن دائما نتلقف الشيء وكأنه جديد. لكن ظهرت العولمة اللي هي العولمة الإلكترونية، أي عبر الحدود دون التنازل. المقصود بالعولمة الآن في وجهة نظري ليست العولمة الاقتصادية للحدود، لكن العولمة كانت موجودة أن جميع الحدود كان الناس تتنقل فيها عبر حدود، يعني بغير وجود حدود أو سياج لهذه الدول تمنع. لكن نحن المقصود بهذه العولمة هي العولمة الإلكترونية، أي تنتقل الإلكترونيا عبر العالم وأنت جالس في بيتك. لكن مبدأ حرية التجارة هو مبدأ موغل في القدم من قديم الأذل. هذا المبدأ يقوم يرجع إلى آلاف السنين كما حكينا في وجود العولمة والاقتصاديات كما حكاها القرآن الكريم. طيب، نشأت بعد ذلك منظمة التجارة في نهاية يعني من مجموعة من الجولات أو المفاوضات، لكن مع نهاية الجولة الثامنة من الفوضات ذكر ما يسمى اتفاقية الجات اللي هي في بلد أوروجواي في من 86 ل 94 لتبدأ عملها في 1/1/95، وهي المنظمة هي الوريث الشرعي لاتفاقية الجات، أي ما يسمى باتفاقية التعريفة الجمركية المتعلقة بتخفيض أو إزالة التعريف الجمركية أو الضرائب على الأسعار على السلع التي تجلبها هذه الدول. بمعنى يعني كوجه من الاستعمار، يعني أن الدول الضعيفة التي ليس لديها بنية تحتية ولا اقتصاد عالي لا يستطيع أن يجابه الدول ذات التقنية العالية في التصنيع. مثال، يعني لو أن دولة مثل أمريكا مثلا يعني تصدر طائرات، أو دولة زي روسيا مثلا تصدر طائرات السوخاي، أو طائرات زي الطائرات الفرنسية الرافال مثلا، لو دولة ما إذا كانت بتصدر مثلا ب 2 مليار تصدر خضار، أو دولة فقيرة لكن إذا أرادت أن تشتري يعني مجموعة من الطائرات لا تجابه في ميزان المدفوعات عن سعر هذه الطائرات، وبالتالي لا تستطيع مجابهة الأسعار العالية للقيمة لهذه الصنعة. من ثم هذه الدول الفقيرة أو خاصة الدول الأفريقية والدول الجنوبية من شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، هذه الدول بنسميها الدول التي لا تستطيع أن تجابه الدول الصناعية العظمى. وذكرنا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية شهد العالم تغيرات جذرية في البنية الاقتصادية، وبدأت الدول العظمى وضع أسس للعلاقات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب، وكان في ميلاد صندوق النقد الدولي وإنشاء البنك الدولي للتعمير سنة 1944 قبل توقيع الأمم المتحدة. وبدأ التفكير في نظام التجارة من سنة 1947 بعد تدشين اتفاقية التجارة والتعريفة الجمركية، وبدأ ما يسمى بالنظام العالمي الاقتصادي الجديد. لكن بدأت منظمة، إذن يبقى لما نتكلم عن مراحل إنشاء منظمة التجارة، يبقى بدأت منظمة التجارة من بداية اتفاقية الجات 47 اللي هو ما يسمى بمنظمة، بدأ من مفاوضات جنيف 47 وانتهاء بجولة أوروجواي الأخيرة 15 أبريل 94، وتم التوقيع ووضع الملامح الأساسية لإنشاء منظمة دولية تجارية لنظام اقتصادي عالمي في سنة يعني بداية 1/1 أو في شهر يناير 1995. يبقى 1/1 يناير بدأ ميلاد المنظمة التجارة الوارثة الشرعية أو الوريثة الشرعية لاتفاقية التجارة أو التعريفة الجمركية اللي بدأت من 44 انتهاء ب 47 إلى توقيع بنسمى اتفاقية الأوروغواي أو الجولة الثامنة من اتفاقيات التجارة الدولية. كل منظمة كما نوهنا قبل انقطاع المحاضرات أعزائي الطلاب لها مجموعة من الأهداف والمبادئ، وعرفنا الفرق بين الهدف والمبدأ قبل انقطاع المحاضرة. المبادئ التي تقوم عليها منظمة التجارة الدولية: مبدأ عدم التمييز، بمعنى أن جميع الدول يعني كلها على قدم المساواة، بين لا مفيش يعني دولة فقيرة ولا دولة غنية أو رعاية دون رعاية أخرى، لكن الواقع غير ذلك، لأن الدول بنسميها الدول التي تبتلع اقتصاديات الدول الأخرى، والآن نرى المارد الصيني يبتلع الأخضر واليابس، حتى يعني كل اقتصاديات العالم لا يوجد بيت ولا شارع ولا مكتب لا يوجد فيه ميد ان تشاينا، كله صنع في الصين، كل شيء مصنوع في الصين، حتى المواطنين الصينيين يقول لك المثل يأكلون كل شيء متحرك إلا إطار إلا السيارات. كل شيء في الصين، بدأت الصين تلتهم العالم من خلال التصنيع أو منظمة التجارة الدولية. مبدأ عدم التمييز، مبدأ الشفافية، يعني المبدأ المعتمد، يعني كل الدول لابد أن تحدد التعريفة والكيف والضرورة وتقييم التجارة، زي ما أنتم شايفين النهاردة أمريكا بترتكب جرائم في ظل أزمة كورونا فيروس. أمريكا الآن بتستدعي كل أطباء بلا قيمة أخلاقية. النهاردة أمريكا بتهدد الدول التي لديها كمامات أو لديها كمامات أو أجهزة تنفس صناعي، يا إما تعطونا يا إما يعني نضربكم. هذا الوجه الاستعماري للدول الإمبريالية ضد الدول الفقيرة، تلتهم مقدراتها وتلتهم كل ثرواتها من كل شيء. مبدأ المفاوضات، يعني أي إطار تفاوض لابد أن أي شيء تعديل في هذه الاتفاقية يجب أن يتم من خلال الإطار الدولي للمفاوضات وتسوية المنازعات. مبدأ المعاملة التجارية التفضيلية، بمعنى زي ما قلت لك النهارده نحن نخصنا في مصر، مصر برضو موقعة على اتفاقية التجارة، والمفترض إنها تشيل الحواجز الجمركية في سنة 2020، المفترض هذه السنة، هذه عام كورونا، مفترض كان عام إن كل الدول لما توقعت انت تخفف التعريفه الجمركيه، لكن بنقوله يعني لابد ان نتأنى، لان نحن الان في اقتصاد ناشئ، لابد ان يكون لدينا بنيه تحتيه واقتصاد حتى يوازن في ميزان المدفوعات او ما يسمى بالاستيراد والتصدير. يعني المفترض انت هتستورد ب 5 مليار، يجب ان تصدر ب 5 مليار، عشان يكون يعني من اجل ان يكون لديك توازن في ميزان المدفوعات، والا ستسقط كما سقطت اليونان واسبانيا وقبلهم البرتغال والارجنتين. دي اللي ذكرناهم للتو اهداف مبادئ منظمه التجاره الدوليه. اهداف منظمه التجاره الدوليه: رفع مستوى المعيشه، السعي نحو تحقيق مستويات التوظف التشغيل الكامل، رفع مستوى الدخل القومي الحقيقي، الاستغلال الامثل للموارد الاقتصاديه، تشجيع حركه الانتاج ورؤوس الاموال والاستثمارات، سهوله الوصول للاسواق ومصادر المواد الاوليه، خفض الحواجز الكميه والجمركيه لزياده حجم التبادل، اقرار المفاوضات كاساس، يعني بيركزوا على اقرار المفاوضات كهدف ومبدا من مبادئ. لكن لو رأينا في هذه، بصينا لهذه الأهداف، لم يستفيد من منظمة التجارة الدولية إلا الدول العظمى ذات التصنيع، أي لديها مصانع عملاقة للطائرات والسفن وغير ذلك والأدوية المستحوذة على هذه الشركات. لكن هو هناك يعني كمواطن، أنت كمواطن لكن ليس كدولة، أنت كمواطن تستفيد من منظمة التجارة إن في فتح للجمارك، لكن كدولة من أكبر المصائب، لأنه ممكن يهز اقتصادات هذه الدولة وتسقط هذه الدولة ولا تستطيع يعني يكون لديها توازن في ميزان أو ما بين الاستيراد والتصدير. أعزائي الطلاب، الفرقة الأولى كلية الحقوق، إن شاء الله كده يعني مع المحاضرات نفهم المنظمات المتخصصة، ويكون وقفنا أو ادينا جزء يعني بسيط، لا نكثر عليكم في إعطاء كم كبير من المحاضرات أو جزء كبير في الدقائق المعدودة اللي بنسجل فيها، لكن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون على قدر المسؤولية، ونكون نوصل أو نستطيع أن نوصل المعلومة والفهم أو لدى الطلاب، وأن التكرار يعلم الاستقرار. هذا والله أعلى وأعلم، ونلقاكم في المحاضرة السابعة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.